الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حتى لا ينسحب صرف الوقت سريعا تحت أقدامنا، فكلمات نسمعها في هذه الأيام، الشعب يريد، الرئيس يريد، الوزير يريد، وأصبح 85 مليون محلل استراتيجي، 85 مليون مفتي، و80 مليون بحلف الكرة، والناس شغالة النهاردة، كله عاوز. مفيش واحد منا كده في يوم هو قاعد فكر ان ربنا عاوز منه. لما انت قاعد تقول انا عاوز انا عاوز انا عاوز، فيش في يوم انت قاعد كده فكرت ان الله يريد؟ عمرك سمعت واحد عامل مظاهره عشان ربنا عاوز على حاجه؟ في حد عامل مظاهره مره عشان شرع ربنا وعشان ربنا عاوز؟ حتى لو خرج من الشريعه لابد من تطبيق الشريعه في البيوت الاول. شوف ربنا بيقول لك ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما، فوضع الماء هنا والماء. ماء وماء، اي ماء وماء؟ ها؟ ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مش قال لك حتى يغيروا ما بحالتهم او ما بشخصيتهم، ولكن لابد للنفس ان تتغير، فان تغيرت النفس وعاشت على طاعه الله تنجو باذن الله وحي الله. اذن ممكن انا وانت نكون سبب في عدم نصرة الامه، صح؟ صح ولا لا؟ ممكن بذنوبنا نكون سبب في تقصيرنا بين يدي الله عز وجل، ممكن انا وانت نكون سبب في تقصيرنا بذنوبنا ومعاصينا، نكون سبب ان الله لا يريد النصر لهذه الامه الا اذا شاء. ففي ناس بتستهين بالمعاصي، في ناس بتستهين بالذنوب، في ناس بتستهين بحياته عادي، يعني يقول لك ايه؟ ايزي عادي يا عم الشيخ، كبر دماغك يا عم الشيخ، ربك كبر نور يا اخويا، مش جات حدقني والجلابيه، سيبك من كلام الفوضى، مش باكل معانا، غك على القلب يا عم الشيخ، اللي يحب النبي يزق عم الشيخ، طول ما انا بيني وبين ربنا عمام ما فيش. كلمات عماله تقال تقال تقال تقال. من اعجب ما قرات في سنن الترمذي، معاذ بن جبل ده واحد النبي قال له انا بحبك، النبي قال له ايه؟ اظن تختلف ولا لا؟ صح؟ تختلف لما النبي يقول لك انا بحبك وانت تقول انا بحب النبي، صح؟ لان لما انت تحب النبي ده حب ايه؟ لا ده فرض عليك. لا يتم لك ايمان، ده مش قال عباده، اذ لم يتم لك ايمان الا بحب النبي اكثر من نفسك التي بين جنبيك. يا بني اعلى مقامات العباده صلى الحبيب، حبك للنبي واجب فريضه، صلى الحبيب احد، لكن لما النبي يقول لك انا بحبك دي تعمل ايه؟ تختلف وضع ثاني خالص. فمعاذ النبي قال انا بحبك، طب وان النبي يقول انا بحبك يبقى مع النبي فين؟ صح كده؟ صح. ايه؟ الله جميل والله يا شيخ محمد، ربنا يسعدك. ابني بعمل يدخلنا الجنه غير باحدا بعيدا يا خواه، بعد ما خير ايه؟ ربنا يوسف لك، بس الله يرزقنا الجنه، اللهم ارزقنا الجنه يا رب. قول امين لعلها ساعة عشاء. يا لما يسأل النبي عن طريق الجنة، فالنبي يضع له الطريق ويجاوب على السؤال بتاعه، وبعد ما يجاوب على السؤال بتاعه يقوم في آخر المطاف يقول له يا معاذ قدم المواهب، هذا اللي انت طول ما شغال بيه، هذا اللي عمال يقول ايه؟ اشيلنا على كتافك يا عم الشيخ، صل على النبي. فهناك محرمات انا حتى لو طيل عشان عندي بس سامحونا النهارده يعني استرسل ان احنا حرقنا هوا النهارده كل جمعه 11 ونص بالليل، فانا هسكت بعض المحرمات التي يقع فيها كثير من الناس. بعض المحرمات التي يقع فيها كثير من الناس، وناس كثيره جدا بالظن انها عادي. عجبت لما خرج وزير من الوزراء في هذا الزمان وفي ليله راس السنه الهجريه اللي فاتت دي، وذهب ليحتفل بليله السنه الهجريه عند السيد البدوي. كيف بهذا؟ الله يسلمك. كيف بهذا وهو يريد الشريعه ويريد يحتفل بليه؟ بالسيد البدوي، بليله راس السنه الهجريه. كيف بذلك؟ اختصار، الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله الا اذا تبت منه هو الشرك. صلى حبيب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم. حذر الله 18 نبيا في سورة الأنعام. لقد تقرأ سورة الأنعام كده حتعيد في الصفحة هتلاقي ربنا ذكر 18 نبي. 18 نبي. وبعد ما ذكر 18 نبي شوف ربنا يقول لهم ايه؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتحر الله. بل حذر الله النبي. النبي محمد نفسه فقال الله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن. طب يعمل ايه يا رب؟ شوف العلاج اهو بقى، خد الدواء اهو. بل الله فاعبد، اي بل الله فوحد. وحد الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم يذكر الله ما يفعله المشركون فيقول وما قدر الله حقا والارض جميعا قبضته يوم القيامه. لما اتى حبر من احبار اليهود للنبي محمد فقال يا محمد انا نجد مكتوبا عندنا في التوراه ان ربك يجعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والشجر على اصبع وسائر الخلائق على اصبع ثم يهزهن ويقول انا الملك. اطرح الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه ثم تلا قول الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا لو علمت علم اليقين أن الشرك ظلم عظيم وأن صاحبه مخلد في النار لاتعبت عنه. إيه هو الشرك؟ أول جريمة إيه؟ شوف كام قبر في مصر، كام مولد في مصر، مكان بيصلى فيه في قبر، كام واحد بيروح ينزل لله، كام واحد بيروح يسبح عند القبر، كام واحد بيروح يصلي عند القبر، كام واحد بيروح يذبح هناك، كام واحد؟ ده حتى لما عادوا النص بتاعك صوفي، واحد لله. إذا أحبتي في الله الشرك هو الذنب الذي يغفره الله. اسمع النبي قال لك ايه؟ الشرك الاكبر هو ان تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني تجعل لله ايه؟ ند. كل حاجه صلي ربنا وتروح تصلي لله، بتسبح لربنا وتروح تسبح السيد البدوي، ان تجعل لله ايه؟ ندا وهو خلقك. صلى حبيب. يا بل اعلم علم اليقين ما من نبي ولا رسول الا وارسله الله جل وعلا لينذر قومه الشرك وإلا لأرسله الله جل وعلا ليحذر قومه من الشرك بداية من أول رسول إلى الأرض فهو نوح. أول رسول إلى الأرض هو من؟ نوح. أما أول نبي فهو من؟ آدم. أول رسول كلف بالرسالة نوح، يعني كلفه الله بالرسالة أن يدعو قومه بعبادة الله. لما ظهر الشرك وبدأوا أن يدعو هؤلاء الأقوام هذه الآلهة، وبدأوا أن يدعو القبور كما ذكر ابن عباس في البخاري أنه كان رجال صالحون وقالوا لا تدعون إيه آلهتكم، ولا تدعون ودا ولا سواعا ولا يغوس ولا يعوق ونسرا. ذكر ابن عباس أن هؤلاء كانوا رجال إيه صالحون. فلما اتخذ قوم نوح هؤلاء وعبدوهم دون الله عز وجل أرسل الله نوح. سيدنا نوح في دعوته بص يسكن بيدعوهم ازاي، والله عظيم تخيل هذه الدعوة لو انت بس مكان سيدنا نوح. بص يقول ايه، قال نوح ربي اني دعوت قومي ليلا، يعني بليل بليه، فلم يزدهم دعائي الا فرار، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذنهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان. طب النتيجه يا رب بعد الدعوة دي ما آمن مع نوح إلا قليل. يا الله يوم سيدنا نقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين. مش سيدنا نوح خالص، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. اللهم احفظ مصر بعينك التي لا تنام، من اللهم احفظ مصر من المنافقين. الشرك الاكبر صاحبه مخلد في النار ان لم يتب الى الله، فاذا تاب تاب الله عليه. قال الله والذين لا يدعون مع الله الها اخر، وفي مطاف القياس في اخر الايات قال فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اذا تابوا الى الله. من ضمن الذنوب والمعاصي اللي ممكن تكون سبب في عدم نصرة الأمة وعدم تمكيننا في الأرض وعدم إقامة الشريعة الشرك الأصغر. ممكن كوبايه مية تصلين هنا النهارده، صلي بلاقي ايه نشف عني ربنا يجوزك احبك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد. الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى الرياء والحدث بغير الله. الرياء إنك بتعمل العمل ابتغاء الناس، الرياء إنك بتعمل عمل ابتغاء الناس عشان الناس تقول لك إيه ده بيعمل. أول من تسعر بهم النار، أول الناس تخش إيه جهنم. عالم وقارئ من القرآن ومجاهد ومنفق، فيؤتى بالعالم فيعرفه الله جل وعلا نعمة فيقول الله له تعلمت لتماري به الصفاء ولتماري به الجهلاء وليقال عالم وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه للمرأة الثاني رابع المنفق ما ترك شيئا من سبل الخير إلا وضع فيه. فيقول الله أنفقت ليقال جواد ليقال وثريد ليقال منفق وقد قيل، فيقول لا وعزتك، فيقول الله كذب، وتقول الملائكة كذب، فيؤمر به فيسحب على وجهه النار. الثالث قارئ القرآن، فيقول الله قرأت القرآن ليقال كذا ليقال قارئ وقد قيل، فيقول لا وعزتك بل من أجلك، فيقول الله كذب، وتكون الملائكة كذا فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. الرابع راضي مجاهد فيقول الله قاتلت من أجل أن يقال شجاع، فيقول الله جل فيقول هذا العبد لا ربي بل من أجلك يا رب، فيقول الله كذا فتقول الملائكة كذا فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. اللهم حرم علينا أن نقول ذلك. هؤلاء أو أول من تسعر بهم النار أو الناس يخش جهنم، فما بالك بنا أتوحى لله. من ضمن الشرك الأصغر الحلف. الحلف فين؟ هنوحي لله صلى الله عليه. أي يمين حقوله ذا حرام، اللي بتاع الله يرفع قدره لا بالسحال. ربنا يسفك من حول النبي، قولوا أمين. صلى الله الحبيب. الحلف بغير الله اللي متعود على الايمانات اللي حولها دي يبطلها لله ويبطل ويتوب وكفرتها لا اله الا الله. اللي متعود يقول لك ايه والنبي ورحمه امه وشكه العشر دول وحياه عيال الله من نوع عينيه والعيش والملح وتربه ابويا وتربه امي وعظم ابويا وعظم امي وحياه عيال الله من نوع عينيه والبنج اللي احنا شربناه سوا ومش عارفه مين ده كله ايه حرام. قال رسول الله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد اشرك. طب كفرتها يا مولانا ها؟ طب انت بقى لما جارك وابوك قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، مش يا يابا ده شرك يا يابا، ايه انت بتشرك ليه يابا؟ لا ما ينفعش. الواحد جاي تقول له يا اخي اتق الله ده شرك، كده هيكرهك وهيكرهوني زلك فيه. لكن وجب عليك ان تدعو الى الله بحكمه. قال الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. قال ابن كثير فقدم الله الحكمه قبل الموعظه لان الله لن يعطي الحكمه الا لمن يشاء. وحل الله. ثاني اسمع حته جميله دي. قال الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فقدم الله الحكمه قبل الموعظه لان الله لن يعطي الحكمه الا لمن يشاء. يؤتي الحكمة من؟ طب واللي ياخذ الحكمة بقى فقد أوتي خيرا كثيرا. وحي الله. يبقى قصرتها لا إله إلا الله. تعيش زي الراجل بقى تغطي كوباية مية يجي الساعة تشوفهم كمان اللهم صل على النبي. الله يستر. لا كده تمام. دي هتبقى جايزة بقى. أنا جايب برضه شوية ريحة هم. ربنا داخل جوائز سريعة هنسأل أسئلة قبل ما نتحرك إن شاء الله. صلى الله عليه. ما تعملش زي الراجل اللي كان راكب الميكروباص راكب العباد بيجو معايا وأنا راكب في النص وهو راكب راجل عجوز راكب جنبي ربنا يحفظه يا رب هو حبيبي يعني. اتعرفنا بقى على بعض وكان قاعد ورا في العربيه بجود من اخوه اللحيه تملا الصدور ما شاء الله. فراجل عجوز راجل طيب فبيتكلم في التليفون ففاتح المايك. فاتح ليه؟ المايك. فبيتكلم الحاجه ايه يا حاجه اخبارك يا اخويا؟ انا جاي في الطريق يا ولي اعمل باميه يا ولي. قلت له مش هعمل لك حاجه. يا ولي والنبي اعملي باميه. الاخ ورا مش يستنى. قال له لا اله الا الله. قال له محمد رسول الله. النبي لا اله الا الله محمد رسول الله. لا لا قعد نص ساعه الراجل مش عارف يتكلم في التليفون. قلت اول ما يخلص المكالمه هيمسك في مين؟ في العبد اللي انا ملتح. اول ما خلص تليفون كان ده من 8 سنين اول ما خلص تليفون راح ماسك التليفون وانتوا الجماعه تقوم وانتوا مش عارف ايه وانا كافي يا رجع. قلت له والله يا عبد الحاج انا مش كلمتك يا عبد الحاج والله ما اعرف الاشكال اللي عمري شفتها. قال لي مالي يا اخويا قلت له ما انت زيهم اهو. قلت له انا زيهم بس ما اعرفهمش. قلت له يا اخي انت اخطات مسكت الاخوه اللي ورا. قال ازاي يا شيخ اخطانا ازاي؟ قلت له والله اخطات. انا يا شيخ والله قلت له والله العظيم اخطاته. الدعوه مش كده بالراحه ايه ده صلى على النبي يا عم الحاج حذاك على دماغي من فوق انا خد. قال لا يا ابني خلاص لا يصلح حالك. تعرفت عليه انت منين؟ قال لي الحته الفلانيه. قلت له انا خطبت عندكم. قال لي الله يصلح حالك. قلت له ربنا يبارك في عمرك يا عم الحاج. من هنا لهنا قعدنا نتكلم طول الطريق. قلت له يا عم الحاج انت بتحب النبي؟ قال لي يا خبر يا عم الشيخ بموت في النبي والله. قلت له النبي محمد قال من كان حالفا فليحلف بالله او هو رد عليا قال لي او ليصمت. قلت له جميل. قلت له ومن حلف بغير الله فقد قال لي اشرك. قلت له 100 100 هتحلف بالنبي تاني يا عم الحاج كده حرام. قال لي خلاص يا عم الشيخ والله انك محترم والنبي وانا حلف بالنبي تاني ما توحي لنا. قلت له يا عم الحاج ما ينساها الصحر عشان في الاهل تقول لي والنبي من عهد النبي تاني. فاتق الله عز وجل وراجع نفسك شوية وانت بتدعو الى الناس وانت بتخاطب الناس وانت بتخاطب عقول الناس. ليست كل العقول ايه زي بعض. صلى الله عليه وسلم من المحرمات التي يستهان بها عند كثير من الناس ترك الصلاة. ترك الصلاة حرام حرام بس من اهل العلم حكم ترك الصلاة او حكم ترك الصلاة اقول ايه فضل الصلاة صح صلى الله عليه وسلم. حكم ترك الصلاة حكم تارك الصلاة الذي ينكر الصلاة بالكلية أجمع العلماء على أنه كافر. اللي يقول إيه لما هنخلصه جبنا كل حاجة أرتب خلاص مية مية صيف الغرقون خلص يا عم اللي قلت كوباية مية. الله أكبر اللهم صل بقيتنا عطلنا بعرق اللهم صل على النبي. ده احنا راجل نبقى في القناة إيه هيموت ينشف وبعدين بس ما تفضل دم الواحد كده وبعدين تجي دبانة دمها تقيل قوي تروح وافع الكوبايه مش عارف اعمل كده. طب انفخ حتى وانا على الهواء مفيش اطلع خلاص بعد كده اطلع الكوبايه في صلى الله عليه وسلم 100 100 صلى الله عليه صلى الله حبيب عد معايا بس صح صح صلى الله عليه كده. حكم ترك الصلاه ايه اللي هو بينكر ليه اللي بينكر ليه. طيب اللي بيصلي اسبوع ويسيب اسبوع واللي بيصلي فرض ويسيب فرض حكمه ايه؟ قال العلماء اما كافر واما فاسق وحلال اللهم سلم سلم. قال العلماء اما ايه؟ اما كافر واما فاسق. يبقى في تلك الحالتين هو كافر او ايه؟ او فاسق. صلى الله حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ها ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ينفع تسيب الصلاة؟ انتوا عارفين ما بيصليش ده وضعه يوم القيامة ايه؟ اما ان يكون في وادي غي واما ان يكون في وادي سقر. قال الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة اضاعوا يعني حتى مش تهاونوا فيها اضاعوها خالص اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون الا من تاب يرجع لربنا. الا تعلم يا تارك الصلاة بانك ملعون من قبل الله؟ الا تعلم يا تارك الصلاة بان الملابس التي ترتديها بان الملابس التي ترتديها تلعنك وبان الارض تلعنك وبان اهل السماء يلعنك؟ لا خد بقى اللي ما بيصليش هيبقى في وادي اسمه وادي تاني اسمه وادي سقر. اصحاب اليمين لما يخشوا الجنه يقوموا يسالوا على مين؟ اسالوا على مين؟ على المجرمين. اللهم اجرنا منهم يا رب. اسمع ربنا بيقول لك ايه؟ كل نفس بما كسبت رهينه الا بيأخر الصلاة. احنا قلنا حكم ايه اللي بيصلي اسبوع ويسيب اسبوع. انتوا عارفين اللي بيأخر الصلاة اللي هو بيصلي المغرب قبل العشاء بخمس دقايق وبيصلي العصر قبل المغرب بخمس دقايق وبيقول وبيصلي العشاء يقول لك العشاء كله الليل كله عشاء عم الشيخ واللي بيصلي الظهر قبل العصر بخمس دقايق. انتوا عارفين ده يخش وادي في جهنم اسمه وادي ويل. قال الله فويل اللي يضيع الصلاة دون عذر أقسم بالله لن يتركه الله. الله الصلاة يقول الله عز وجل في حديث القدسي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يشرح لنا الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاث غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ في بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. مين يقول كده؟ الله. الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يجيب عليك الملك: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يجيب عليك الملك: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، يجيب عليك الملك: مجدني عبدي. اللهم تقبل منا صلاتنا يا رب. اسمع النبي قال لك ايش فضل الصلاة: من غدا إلى المسجد أو راى أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راى. امتحن الله. ترك الصلاة أحبتي في الله كفر، وإن الذي لا يريد أن يتكلم مع الذي لا يريد أن يتكلم مع الله فيبتعد. إن الذي لا يريد أن يصلي فهو يخاصم الملك، فمن أراد أن يخاصم الملك فلا يصلي، ومن أراد أن يكون بينه وبين الملك ود ورحمة فليصلي. من المحرمات التي يستهان بها عند كثير من الناس في هذه الأيام كما سمعنا في الأيام الماضية: التحرش والزنا والعياذ بالله. إن حكم الزاني في الإسلام: إذا كان متزوجا فليرجم، وإذا كان غير ذلك فليجلد 80 جلدة ثم يغرر عام. حكم ذلك عند الله عز وجل 100 جلدة. ثم أما 80 جلدة للذي يشهد بزور أو الذي يشهد ولم يرى، يعني كيف ذلك؟ إن جاء رجل وقال: فلان زنى بفلانة، ولم يأتي ب4 شهود، فوجب عليه أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا في دين الله. هذا هو حكم الإسلام في الزنا. فالذي يزني وهو لم يتزوج فيجلد 100 جلدة ويغرر عام بعيد عن بلده أو بعيد عن المحافظة الذي يعيش فيها. أحبتي في الله، فالزنا له طرق عديدة. اسمع بقى أول مقدمات الزنا: إن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس. فاللي بيكلم البنت واللي يكلم بنت في الحرام ويقول أنا بحبها عم الشيخ، نقول له: اتق الله عز وجل كما تدين تدان. نقول له: حرام عليك، أعراض الناس مش لعبة، أعراض الناس يوم القيامة تقضى بين يدي الله عز وجل. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وفي رواية: ولا ينظر إليهم. شيخ زان، رجل كبير يزني، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وإن من أقبح المال الذي يأتي من الزنا، أقبح مال الذي يأتي من الزنا، المرأة التي تعيش في الحرام والعياذ بالله وتأتي مال من الزنا، أقبح مال عند الله عز وجل. لا سيما أن والعياذ بالله أن الزنا يوم القيامة يضعون في تنوب، أي في أنبوبة كده مضيقة من أمام ومتسعة من تحت، ويوضع فيها الزنا ويغلون بنار والعياذ بالله. اللهم أجلنا من النار يا الله. فمن مقدمات الزنا ان واحد يكلم واحده، ان واحد يبص لواحده وهو ماشي وهي ماشيه، ان واحد يلمس واحده، وكذلك النساء ايضا. فاتقوا الله عز وجل. لما امر الله جل وعلا بغض البصر امره للمؤمنين والمؤمنات، لان البصر هو اول مقدمات الزنا والعياذ بالله، لان الشيطان يزين لك العمل. اللهم تب على عصاة المسلمين. أما الذي يضع نفسه في موضع شبهة، يسلم على بنت عمه، يسلم على بنت خالته، يسلم على قريبته، يسلم مش عارف ايه، يقول لك يا عم الشيخ ده احنا متربيين سوا، لا يجوز. النبي قال: يضرب احدكم لئن يطعن احدكم في راسه بمخيط من حديد خير من ان يمس امرأة لا تحل له، خير من ان يمس امرأة لا تحل له. فلا يجوز لك ان تمس امرأة لا تحل لك. احبتي في الله، قلنا أيضا النظر للنساء، والنبي أمر بغض البصر. من المحرمات التي يستهان بها عند كثير من الناس الدياثة والعياذ بالله، والديوس هذا الذي لا يغار على عرضه والذي يقر الخبث ويقر في أهل الخبث. لقد حرم الله جل وعلا على البيوس الجنة والعياذ بالله. فلا بد لأي رجل أن يكون مسؤولا عن رعيته. شايف مراتك طلع مش لابسة، لابسة ضيق، بنتك لابسة ضيق، بنتك لابسة بني، بنتك لابسة بنطلون، اتق الله عز وجل وراجع نفسك. قال النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فوجب عليك أن تتق الله جل وعلا في ذريتك. قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من المحرمات التي يستهان بها عند كثير من الناس الربا والعياذ بالله. اسمع ماذا قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا الله، يبين لك الله في هذه الآية أن الذي يحال الله عز وجل بالربا فلا بد أن يحاربه الملك، فإنك لن تستطيع أن تقف أمام حرب الله عز وجل. الذي يأكل الربا، فالربا دمار شامل للبلاد والعباد رب الكعبة. اسمع ماذا قال النبي من حديث جابر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أكل الربا، لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا رب العالمين. بل اعلم بأن الربا 73 بابا، أيسرها، أيسر حاجة في الربا أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. اللهم تب علينا يا رب. لا لا لا، اسمع الحديث بقى: درهم ربا، درهم واحد بس يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 زنية. اللهم تب علينا يا رب العالمين. هذه بعض المحرمات، هذه بعض المحرمات. حتى يعني لسه في وقت العشاء، لسه تلت ساعة. أنا عاوز أترك المجال للشيخ محمد، ربنا يصلح حاله، أخويا الشيخ محمد جمعة من الزرقاء. إن شاء الله هقول آخر محرمة، إن شاء الله آخر محرمتين، وأترك إن شاء الله مجال لأخونا الشيخ محمد جمعة يكمل المسير إن شاء الله مكاني. لا إن شاء الله مش هطير، مش عارف. لا والله، لا يا سيدنا، الله يرفع قدرك. الشيخ محمد جمعة من الزرقاء حفظه الله، فأصل قبل منه ومن صلح الأعمال. قولوا آمين. من المحرمات التي يستهان بها عند كثير من الناس سمعوا المعازف والأغاني والعياذ بالله. اللي بيسمع الغناء حرام. اسمع ماذا قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود: اقسم بالله لانه المعازف، اقسم بالله لانه المعازف. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياتي ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى، الحرى اللي هو الزنا والحرير والمعازف والعياذ بالله. اللهم تب علينا يا رب العالمين. فالاغاني حرام، فيكفي انك يوم القيامه تشهد عليك اذنيك وتشهد عليك يديك وتشهد عليك ويشهد عليك البصر والعياذ بالله. من المحرمات ايضا التي يستهان بها عند كثير من الناس الغيبه، وليست الغيبه، اسمها الغيبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ اتدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. فقال النبي: ذكرك اخاك بما يكره، ذكرك اخاك بما يكره. قيل: افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ فقال النبي: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. الفاكهه بتاعت المجالس النهارده ان المسلمين بيختاروا بعض، فلان اتجوز، فلان اتجوزت، فلان اتطلق، فلان اتطلقت، فلان هذا لا يجوز. لأن الله حرم الغيبة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. شوف سبحان الله، بص بس الترتيب الآيات عامل ازاي: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف يقول لك اجتنبوا كثيرا من الايه؟ من الظن، لأنك لو أصأت الظن بإخوانك هتبدأ تتجسس. فإن أنا تهد كده يا ولد، أنا زي فإن بدأت أن تتجسس فاعلم علم اليقين التجسس يأتي بغيبة. إزاي؟ هوصفها لك بالبلدي. صلح النبي، واحد مثلا أسأت الظن بيه فبيبدأ إنك تتجسس عليه، فلما تتجسس عليه يبدأ تسمع، فلما بتسمع بتبدأ إيه؟ تقول. فربنا وصفها لك كده أهو: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا. طب لو وقعت في الموضوع ده يا رب إيه اللي يحصل؟ بدأت أسيء الظن وبدأت أتجسس على الناس وبدأت أسمع الناس، إيه اللي يحصل؟ أهو: ولا يغتب بعضكم بعضا. فشبه الله الغيبة بالإيه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شفت ربنا شبه الغيبة بإيه؟ فما بالك النهاردة الإخوة، أخبار الأخ فلاني، ربنا يغفر لنا، أخبار الأخ فلاني، الحمد لله، أخبار الأخ فلاني، ده الأخ فلاني اتجوز الأخت فلان، أخ فلان، وشغالين غيبة ونميمة. فاكهة المجالس الغيبة والنميمة. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى أصحاب المسلمين. قولوا آمين. الله. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى لا أطيل أكثر من ذلك، فإن شاء الله أحطك المجال لأخي وحبيب الشيخ محمد. ما تصلي على النبي يا عم، ما تصلي يا عم. أنا حصل أسئلة وحصل إن شاء الله شيخنا يكمل، عشان أنا عندي حلقة الساعة 11 ونص على الخليجية، فربنا يتقبل منك. صلى على النبي. حد أنا قلت آية دلوقتي: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الآية في سورة طب إدي الأخ الواحدة. طيب حد يذكر لي حديث في الغيبة؟ لا، حديث ثاني في الغيبة لا لسه ذكره ده. طيب صلى على النبي. حد يذكر لي أول محرمة؟ ماشي يا عم، تغير اللي بتاع ماشي. طيب حد يذكر لي أول محرمة وأول جريمة قلتها؟ الشرك مولانا. مين اللي قال هنا الشرك؟ ها؟ ليس لي مرضى المولاني تفسر لنا لنا الفرق بين الشرك والكفر والإلحاد والنفاق. يبقى انت عايز تقعدني الصبح. صلى على النبي يا اخي، صلى على النبي، صلى على الحبيب. حد يذكر لي الشرك الاصغر؟ ما هو الشرك الاصغر؟ نقسم الى قسمين انت تبعنا. ايوه يا ميلا مولانا. طب وايه تاني؟ طب وصلوا دي ورا يا مولانا. ايوه ايه ورا اخويا، اخويا اخويا اللي ورا ده. طيب حق هجاوب ابن حبيب؟ لا خد تعالى ما اقول لك، تعالى العصيله اللي يعرف دي خد. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الله يسلمك. اسمك ايه؟ ربنا يحفظك يا رب. صلى الله الحبيب. ندعو ان شاء الله بسم الله ان يعني نخبر منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله في المجال لفضيله الشيخ محمد جمعه حفظه الله، ربنا يبارك في عمره. قولوا امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واجبر قسمنا وارحم ضعفنا وعليك من ظلمنا واسع لنا في ارزاقنا وفك ديوننا واقض حوائجنا واسترنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل في هذا الجمع مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا آويته. اللهم استر نساءنا واستر بناتنا، وربي لنا أولادنا، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار ونفاق المنافقين، وأذن لشريعتك أن تسود البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. وحي صفوفنا، وحي صفوفنا، وحي صفوفنا، اجمع كلمتنا، اجمع كلمتنا. جزاكم الله خيرا، جمعنا الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في مستقر رحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فضل الشيخ محمد جمعة، تفضل مشكور، تفضل معنا. الله يتوب، قم بقى الله خيرك، السلام يحفظك، عود يا مولانا، تفضل سيدي. الله يتوب، سمع الإخوة أي كلمة كان إن شاء الله بسيطة. ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وأتم به النعمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين أي الموت. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، صلاة وسلاما دائمين متلازمين دوام السماوات والأرض. وارض اللهم عن أئمتنا ذوي الفضل العلي والفخر الجليل والنور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. قولوا آمين. ونحن جينا يعني مستمعين يعني نسمع فضيلة الشيخ محمد الجهني، ولكن فرصة طيبة الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لمشي لم يكن، فرصة طيبة ان نحن يعني نشرب هذه البوغة الطيبة الكريمة المتواضعة. فحياكم الله وإياكم الله وأكرمكم الله. وكل كلمة يعني خمس دقائق، أنا خرجت من هذا الدرس الطيب المبارك بشيء طيب، يعني أن هو الإنسان كيف يحاسب نفسه. خلاص الكلام شيخنا الله يبارك فيه ويحفظه، كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود كما رواه الإمام الترمذي وحسنه بشواهده العلامة الألباني رحمه الله، وفي حديث أبي بردة، الحديث صحيح. يقول النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني تتمسمر يعني، حتى يسأل في روايتين، رواية يسأل عن خمس ورواية عن أربع. والحديث مشهور ومحفوظ، ولكن العبرة بالعمل. حتى يسأل عن عمره كم فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله يسأل كم سؤال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعما عمل فيما علم. كلام اللي احنا سمعناه الوقت فضيلة الشيخ، خطب الجمعة، دروس العلم اللي كثير من المسلمين يزهدون فيها، القنوات الفضائية المحترمة، مش القنوات الفضائحية، القنوات المحترمة. طيب يعني احنا اخبرنا ايه؟ وفضيلة الشيخ ذكر آية من سورة قاف، حد فاكرها؟ ما يلفظ من قول، انا عنديش هدايا بقى، تاخد ازاي مية؟ الله يبارك فيك. وفي محمود مش عارف بتعمل، الله يبارك فيك. ونص الكلام، احنا الكلام كتير والخطب، المشكلة انت هتعمل ايه مع ربنا؟ يقول الكريم قال الآية في سورة قاف من بداية الآية: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين ملك حسنات، وعن الشمال ملك سيئات قعيد، ما يلفظ من ايه؟ قول ولا القول؟ قول بصيغة النكرة. يقول اهل التفسير اي لفظة اي همسة محسوب عليه، ما يمشي من القول، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بعض الناس بتفكر رقيب ملك وعتيد ملك، لا، هو رقيب يعني مستعد جاهز وحاضر بيسجل. فأخبرك إيه؟ من المحاسب بكسر السين؟ مين؟ الله. ومن المحاسب بفتح السين؟ ومتى نحاسب؟ وأين نحاسب؟ وعلى أي شيء نحاسب؟ المحاسب أإله مع الله؟ فين؟ محكمة إلهية، لا وزارة داخلية ولا محكمة دستورية ولا ولا ولا ولا ولا محكمة كتب عليها بالخط العريض لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فين بقى؟ ربنا يقول في سورة الطارق يوم تبلى السرائر، يوم تكشف الحجر وتزاح الأسحار وتكشف الأسرار، هتعمل ايه ومن اللي موجود؟ اقرأ سورة الفجر كده كنت حافظها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وبعدين وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. انتهى. بيقول إيه بقى؟ يقول إيه؟ يا ليتني إيه؟ قدمت لإيه؟ حياتي. طب ما حياة هي؟ لا لا لا لا لا لا، حياة ثانية، حياة حقيرة ذليلة في الإعراض البعد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الحياة الباقية الخالدة. ذاك ربنا بذكر يعني يا اخوان الكرام الدنيا بذكرها بصيغه النكره برضه متاع. يقول مثلا سوره الشورى وغيره وفرحوا بالحياه الدنيا، هي وما الحياه الدنيا في الاخره الا ايه؟ ما فيش قيمه. وقال كل متاع الدنيا قليل. فخلي بالك هتتحاسب ازاي. وحديث عدي بن حاتم، عدي الصحابي الجليل ابن الكريم حاتم الطائر الكافر، بيقول ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ والحديث البخاري بيقول النبي عليه الصلاه والسلام خلي بالك ما منكم من احد ايه الا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، مفيش، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم اي ايسر منه فلا يرى إلا ما قد، فينظر تجاه وجهه أمامه فلا يرى إلا النار تجاه وجهه، تجاه وجهه. فاتقوا النار ولو بشق إيه؟ طبعا. فأنت تحاسب على العمر، شوف ضيعته فين، وعن الشباب وعن المال وعن العلم. وعندك أربع أعداء لم يدعوك إلا إذا كفرت بالله والعياذ بالله. إبليس وأنتم عارفين بيقول إيه في كل مكان، قال أنظرني إلى يوم يبعثون سورة الأعراف، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فخلي بالك أربع سلطوا علي لشقوتي وعنائي إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس والدنيا والنفس والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. طيب أنت على أي شيء تحاسب؟ الصغير والكبير، القطمير والفتيل، كل حال. أنت لما تقرأ والوقت يعني لا يتسع، لما نضرب بعض النماذج كده مثلا، انت حافظ سورة الزلزال، اذا زلزلت الارض واخرجت الارض، قل معاي وقال الانسان يومئذ تحدث بأن ربك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا. هناخد بس بعد معلش الأذان خمس دقايق ممكن كلام. وأشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعده رب يدعو الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا ورد أذان نكرر الأذان خلف المؤذن ثم نقول هذا الدعاء الطيب الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة يا إخواني أنك تحاسب عن كل شيء فتخلي بالك يومئذ يصدر الناس أشتاتا جماعة ليه؟ ليروا إيه؟ كلامهم؟ علمهم؟ لا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة وزن النملة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذلك لقمان ابنه الأب شو بينصح ولده نصيحة قيمة بيعرفه خلق المراقبة. احنا للأسف الشديد يا اخواني الكرام اولي اصلي وبحج وبعتمر وبخطب وبسمع وبقرأ قرآن انما المشكلة اخبار ايه الخلوة. انت كده امام الناس محترم طب لما بتغلق الحجرة بينك وبين نفسك لا يراك الا واحد اخبارك ايه؟ انت تسأل نفسك انت اخبارك ايه؟ انت تتزين من الخلق ولا تتزين من الخالق. فهو بيقول لك انا حسبك على الصغير وعلى الكبير. فبيقول لابنه خلي بالك يا ابني خلي بالك يا ولدي يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل سورة لقمان فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. هيجيب ان الله لطيف خبير. سورة الانبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل إلا حصل أتينا بها وكفى بنا إيه حاسبين. فخلي بالك خلي بالك من التهريج اللي بيحصل ده والسفالة والسفاهة اللي بتحصل دي. خلي بالك خلي بالك وتبارك تبارك لأن الموت كما تعلمون يأتي بغتة. وانت لما بتقرأ في سورة الكهف بنا بكرمك ليلة الجمعة يوم الخميس أو يوم الجمعة وسورة الكهف انت عارف كم آية 110. شوف ربنا بيقول ايه كده ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خلي بالك ان الشهود اللي عليك خلي بالك هم مين؟ الملائكة الكرام يشهدون عليك. والآية قلناها في سورة قاف الكتاب مش ربنا كده بيقول ربنا بيقول في سورة ايه؟ حد حافظ سورة الإسراء؟ ها؟ حد يفكرني كده سورة الإسراء؟ ها؟ ونخرج له كتابا يلقاه ايه منشور وكل انسان الزمناه طائره في عنقه اي اعماله ونخرج له يوم القيامه كتابا منشورا ايه اقرا كتاب عشاق لا هتقرا ما بعرفها تقرا اقرا كتابك وشوف العدل والانصاف. العدل والانصاف يقول لك انت تحكم على نفسك انت على نفسك حاكما انت تستحق النار ولا الجنه تستحق الجزاء ولا العقاب؟ اقرأ كتابك. شوف العدل والإنصاف. كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيب. انت قول انت هو كذاب في الدنيا ما بيعترفش هو له عايز لا ملك ولا عايز كتاب. يوم يقول له ايه طيب احنا بقى هنشاهد عليك اعضاءك هنشاهد اللي خدت الرشوه ديت اخلت تتكلم واللي ضربت بدون وادي حق اخلت تتكلم واللي سرقت خلت تتكلم واللي رصت البنج والحشيش اخلها تتكلم والرجلين ديت اللي مشت في الحواري في الظلام للزنا والعياذ بالله وضياع الاكل والاعمار والشباب في المقاهي انا اخليها تتكلم كل حال وسمعك اخليه يتكلم وبصرك اخليه يتكلم وجلدك اخليه يتكلم. حاجه ترعب يا اخوان حاجه تحصر. سوره ياسين اليوم نختم على افواهه وتكلمنا ايدي وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سوره فصلت ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني ايه؟ يلحق اولهم باخرهم صفوف حتى اذا ما جاءوها جاءوها لاحد على مين؟ النار. شهد عليهم ايه؟ سمعوه وايه؟ وابصروه وايه؟ وجنودهم بما كانوا يعملون. اسمع الدليل على البعث. ليه؟ ما هو هيقول ليه بقى قله الادب دي؟ ده انا كنت بجتهد من اجلكم بزني لمتعتكم بسرع من اجلكم. وقالوا لجنودهم عتاب بقى بقولوا مش عيب تكونوا مؤدبين ده انا تعبت نفسي في الدنيا دي وقرفت نفسي وسرقت وتعاملت بالربا وزنيت وتاجرت في الحرام وخلطت الدقيق بالمي وسرقت دقيق وعملت عشانكم. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ مين قالوا ايه بقى دليل البعث؟ وخلي بالك قالوا انتقم الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. فخلي بالك يا اخوان الكرام ان طيب احنا قلنا حساب وقلنا الشهود خلي بالك منهم عشان ما تفرطش وتحترمهم. وعليك لما تقرا سوره الانفطار تعرف ان معظم المعاصي والتهريج اللي بيحصل دي سببه ايه؟ سببه ايه؟ نسيان يوم الحساب. احنا لو عندنا يقين جازم يقول لك انا هموت والموت مش عارف حق عليه كله اوانطه. انما لو انا عارف ان انا حاقد بين يدي الله عز وجل ويسالني عن الصغير الكبير لم يكن هذا الحال هو حال المسلمين للاسف الشديد. ولذلك ربنا ذكر ان معظم المعاصي كبائر وصغائر نسيان يوم الحساب. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ما جرأك على عصياني ما جرأك على نسياني الذي خلقك فسواك فعدلك. وفي قراءه فعدلك تشديد الدال وفتحه. في اي صوره ما شاء ركبت؟ السبب ايه؟ قول الايه اللي بعدها بقى كده. قول ما شاء ركبت. قول الايه اللي بعديه. كلا بل تكذبون لو يوم الجزاء. ده السبب يا اخواني الكرام. انما بعد الحساب بقى خلاص انتهت العمليه. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اقرا سوره الانشقاق كده اقراها. فاما من اوتي كتابه اللهم اجعلنا من السابقين يا رب العالمين. سورة الواقعة ذكروا ايه؟ السابقين واصحاب اليمين واصحاب الشمال. احنا مش عايزين نكون من اصحاب اليمين، ما عايزين نكون اصحاب ايه؟ من السابقين، نكون مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى، باتباع القرآن وباتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو كده. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الحساب هيكون ايه؟ فسوف يحاسبه حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه الآية الوحيدة اللي فيها وراء ظهره تهكم وسخرية من الفجر والسفل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشأنه فسوف يدعو ثبورا وثبوراه وحسرتاه وخيبتاه ويصلى سعيرا. ليه؟ إنه كان في أهله مسرورا. مسرورا اقرأ أواخر سورة سورة المطففين اقرأ. إن الذين أجرموا كمل كان الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا انقلبوا النهار لطلعين وما أرسلوا عليهم حافظين. العبرة إنك تكون معلم تكون معلم الآخر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصنع سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا بيتهكم. يقول لك شوف يا عم الحاج شوف يا حاج صاحبك رايح أبو لحية وشوف لمسان النقاب ابقى قابلني. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور يرجع بلى إن ربه كان به بصيرا. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.